حدثتكم حديثا عجبا عن فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى علمونا كيف يقطعون من الموت قوالب عزم يرفعون بها صرح الحياة. بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي بلادي ذكرك أحيا شجونا تأرق من تذكرك العيون. بلادي ذكرك أحيا شجونا تأرق من تذكرك العيون. وصوري حوادث ماضيات وذكرني المواقف والسنين. وصور لي حوادث ماضيات وذكرني المواقف والسنين. سنين سنين ألا فاذكر أخي كيد العدو وكيف طغى وجرعنا المنون. ألا فاذكر أخي كيد العدو وكيف طغى وجرعنا المنون. قرانا دمرت والدور صارت رسوما والدنا عادت أنينا. رسوما والدنا عادت أنينا. وساق الشيخ سوقا فيه ظلم ولم ينطق سوى أن قال أين. وساق الشيخ سوقا فيه ظلم ولم ينطق سوى أن قال أين. وتمتم يا إلهي إليك أشكو فألقوا بلادي بلادي بلادي ذكرك أحيا شجونا فأرق من تذكرك العيون. بلادي ذكرك أحيا شجونا فأرق من تذكرك العيون. صور لي حوادث ماضيات وذكرني المواقف والسنين. وصور لي حوادث ماضيات وذكرني المواقف والسنين. سنين سنين أتوا بالشبل الجلاد قالوا وما اسمك يا فتى قال الحسين. أتوا بالشبل للجلاد قالوا وما اسمك يا فتى؟ قال الحسين. ولما لم يقل قتلوه جلدا وصار بجلدهم حصنا حصينا حصينا حصينا. وجاءوا حاملا لكن لماذا؟ لعل مرادهم كان الجنينا. وجاءوا حاملا لكن لماذا؟ لعل مرادهم كان الجنينا. وحقا كان ظني حين مدت إلى الأعشاء أيادي المعتدين بلادي بلادي بلادي ذكرك أحيا شجونا فأرق من تذكرك العيون بلادي ذكرك أحيا شجونا فأرق من تذكرك العيون وصور لي حوادث معطيات وذكرني المواقف والسنين سنين وإن أنسى فلن أنسى عدوا بليل الألبس الأرجى سكونا وإن أنسى فلن أنسى عدوا بليل الألبس الأرجى سكونا أتى دارا وقد سار الهوينا فحرقها وأهلها نائمون بلادي بلادي. وإن أنسى فلن أنسى عدوا بليل الألبس الأرجى سكونا وإن أنسى فلن أنسى عدوا بليل الألبس الأرجى سكونا أتى دارا وقد سار الهوينا بلادي بلادي بلادي ذكرك أحيا شجونا فأرق من تذكرك العيون بلادي ذكرك أحيا شجونا فأرق من تذكرك العيون وصور لي حوادث ما